بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على موقع المسلم وغيره من المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء الموافق للحادي والعشرين من شهر ذي الحجة من العام 33 بعد 400,000 الهجرة، في درسنا 29 من قراءة وشرح نونية ابن القيم رحمه الله. كنا قد وقفنا على الفصل اللي في طريقة ابن سينا وذويه من الملاحدة في التأويل في على البيت 1751، وأحب أن أرجع إلى الأذهان أنه سبق في الدرس الماضي أن الشيخ رحمه الله قال يلزم أهل التأويل أربعة أمور، تقدم منها فيما مضى ثلاثة ونأخذ الرابع الليلة. الأمر الأول، أنتم يا من تؤولون أي نص يلزمكم أربعة أمور. الأمر الأول، الدليل الصارف عن النص الظاهر المفهوم منه. الأمر الثاني، بيان احتمال اللفظ للمعنى الذي تأوله في ذلك التركيب، يعني تجيب لنا أن تكون المعنى اللي أنا قصدته لا يحتمل اللفظ إلا هذا المعنى اللي أنا أدعي به. ثلاثة، تعيين ذلك المعنى، فإذا خرج عن حقيقته فقد يكون له عدة معاني فيحتاج التعيين إلى دليل. الرابع، الجواب عن الأدلة السمعية والنقلية التي مع المثبت. ما هو جوابك عليها؟ المثبت يقول أنا معي دلالة القرآن والسنة. هذه الثلاثة منها تقدمت في الدرس الماضي، والليلة نأخذ سيمر معنا الرابع إن شاء الله. قال الشيخ رحمه الله: وأتى ابن سينا بعد ذا بطريقة أخرى ولم يأنف من الكفران. قال المراد حقائق الألفاظ تخييلا وتقريبا إلى الأذهان، عجزت عن الإدراك للمعقول إلا في مثال الحس كالصبيان، كي يبرز المعقول في صور من المحسوس مقبولا لدى الأذهان. فتسلط التأويل إبطال لهذا القصد، وهو جناية من جانب. معلوم أيها الأحبة أن الفلاسفة من أكبر بلاويهم زعمهم أن حقائق الشرائع التي أتت بها الأنبياء غير مرادة، وإنما وقعت من باب التخييل وتقريب هذه الأمور البعيدة في صورة أمور محسوسة، لأن العوام لا تستوعب عقولهم إلا ما كان محسوسا. طيب من اللي يدرك المعاني؟ قالوا حنا يا الفلاسفة، فأصبحوا يدعون علما حتى الأنبياء لم يثبتوا، وهذا والعياذ بالله من أقبح أنواع كفرهم. ولهذا يقول هذا الشقي ابن سينا في رسالة الرضحوية: ظاهر هذا كله أن الشرائع واردة لخطاب الجمهور بما يفهمون مقربا ما لا يفهمون إلى أفهامهم بالتشبيه والتمثيل، ولو كان غير ذلك لما أغرت الشرائع البتة، فكيف يكون ظاهر الشرع حجب في هذا الباب؟ يعني يرى أن الشرع ناقص، وأن الأنبياء يخادعون الناس بالأمور المحسوسة حتى يسلموا بهذه الأمور التي أتى بها الأنبياء والرسل، وهذا والعياذ بالله تكذيب لنصوص الوحي من الكتاب والسنة. قال الشيخ: هذا الذي قد قاله مع نفيه لحقائق الألفاظ في الأعيان، وطريقة التأويل أيضا قد غدت مشتقة من هذه الخلجان، وكلاهما اتفق على أن الحقيقة منتف مضمونها ببيان. هنا يكون الالتقاء بين الفلاسفة الذين زعموا أنه لا بد من التخييل والتصوير لهذه المعاني فيما هو محسوس، التقوا مع دعاة التأويل الذين قالوا أنه لا يحمل أي لفظ على ظاهرة، بل صرح متمردة أو عتاة الأشعرية أن من أخذ بظاهر القرآن فقد كفر. قالها الجمل في حاشية على الجلالين، وقال غيره، والرازي والصاوي ومجموعة من هؤلاء. التقى إذن تأويل المؤولة مع تفسير الباطن، مع تفسير الفلاسفة الباطنية، على صرف نصوص الوحي عن ظاهرها. فهذا يزعم أن ما أنا عليه بن سينا ومن معي هو الحق والصواب، وهذا يقول وكل نص أوهم التشبيه فوضه أوله أو فوضه ورم تنزيها. هؤلاء المؤولة اتفقوا على حقيقة إبطال ظواهر النصوص الشرعية. يعني الهدف واحد وهو إبطال ظاهر النصوص الشرعية، سواء كان هذا المبطل فيلسوفا أو مؤولا ممن ينتسبون إلى السنة. وكلاهما اتفقا على أن الحقيقة منتفى مضمونها ببيانه، لكن قد اختلف. فعند فريقكم ما إن أريدت قط بالتبيان، لكن عندهم أريد ثبوتها في الذهن إذ عدمت من الأعيان. إذا كمصلحة المخاطب عندهم وطريقة البرهان أمر ثاني، فكلاهما ارتكب أشد جناية جنيت على القرآن والإيمان. جعل النصوص لأجلها غرضا لهم قد خرقوه بأسهم الهذيان. هؤلاء قابلوا نصوص الوحي بالاستدراك، وقابلوها بالأبطال. فإذا أبطلت نصوص الوحي إن ليس على ظاهره، كيف ستدعي أن الله تحدى العرب بهذا القرآن؟ لأنك إذا أخذت أي لفظة فلم تثبتها على حقيقتها انتفى التحدي. هنا انتفى التحدي، هذا يقول بمعنى وهذا يقول بمعنى وهذا يقول بمعنى. لكن حين يكون المعنى مراد على حقيقته اللي جاء اللفظ به، ثم تخاطب هذا الكافر بهذا اللفظ اللي أنت وهو متفقين على حقيقته، هنا يكون التحدي. ولهذا لو أن الله خاطب العرب بأمور لا يفهمون حقائقها واحتاجوا إلى هذه التأويلات لقالوا ما أدركنا المراد من كلامك يا محمد الذي أتيت به. هم ما يقولون كلام الله، هم ينسبونه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك ربنا تبارك وتعالى تحدى البشرية أن تأتي بمثل هذا القرآن، ثم بعشر سور، ثم بسورة، ولا يزال التحدي قائما ويكون لفظ على ظاهره. ولهذا سيأتي معنا أن هذا الباب يعني سيستغل ابن القيم رحمه الله تشنيع ابن سينا وأضرابه من الفلاسفة على المؤولة. يقول أنتم فتحتوا باب التأويل، قالوا الأشاعرة غيروا لا أنتم الفلاسفة تأويلكم لا يقبل. والأب قال لا لا لا، احنا دخلنا مع الباب سوا، فليس تأويلي بأضر من تأويلكم. لاحظ حديث من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من يعمل بها. هنا تجعل للمبطل دعوة وتجعل له ملتزم في حجته، بينما دين الله يقطع حجج المخالفين تماما بالدليل والبرهان، بالدليل والبرهان. فهذا التأويل الذي اخترعه ابن سينا وتأويل الأشاعرة اتفقوا على إبطال حقائق نصوص الوحي. فسواء شنعت على ابن سينا وعلى الفلاسفة أم لم تشنعوا عليهم، اتفقتوا على نتيجة. النتيجة ظواهر القرآن لا يؤخذ بها، ظواهر الأحاديث النبوية لا يؤخذ بها، إذن أنتم أبطلتوا الوحي. جعل النصوص لأجلها غرضا لهم قد خرقوه بأسهم الهذيان. نعم هذا الكلام هذيان وليس أمر يعقل ولا له دليل يرفضه أو يقبل منه. وتسلط الأوغاد والأوقاح والأراذل بالتحريف والبهتان، كل إذا قابلته بالنص قابله بتأويل بلا برهان. ويقول تأويلي كتأويل الذين تأولوا فوقية الرحمن، بل دونه فظهورها في الوحي بالنصين مثل الشمس في التبيان. أيسوغ تأويل العلو لكم ولا يتأول الباقي بلا فرقان؟ وكذاك تأويل الصفات مع أنها ملء الحديث وملء ذا القرآن، والله تأويل العلو أشد من تأويلنا لقيامة الأبدان. هنا كما قلت لكم الشيخ رحمه الله وهذه من براعة ابن القيم يستفيد كما استفاد شيخه في مناقشة هؤلاء المبطلين. يستفيد ابن القيم من الخلاف الذي نشأ بين الفلاسفة والمؤولة. المؤولة في أمور الآخرة يثبتونها، جنة ونار حساب كلها يثبتونها ويشنعون على أنكم يا الفلاسفة أولت كل أمور الشرائع فأنتم مبطلون وأنتم أهل باطل ولا ولا. قال لهم ابن سينا الحين تأويلي أنا للشرائع أشد ولا الذي أول العلو وهو من أبرز الصفات وأول نصوص الصفات كلها، من الذي أولى منا بالذم أنا ولا أنتم؟ فابن القيم رحمه الله يخلي بعضهم يضرب بعضهم ببعض، وهكذا يكون صاحب الحق يستفيد من خلافات المبطلين مع بعضهم لإظهار الحق، لأن الحق واحد لا يتعدد. طيب نحن في مسألة العلو الكلام كله في أكثر من 700 بيت، وحنا نتكلم على مسألة صفة العلو ودلالة الفطرة والعقل والنقل والشرع كله على صفة العلو، ومع هذا لم يثبت المؤول إيش صفة العلو الذاتي. قال له ابن سينا أنا ما تشنعون علي، ترى التشنيع عليكم أنتم اللي أنكرتوا العلو، وهو أبين من يعني تأويلكم هنا أشنع من تأويلي وأوضح من الذي أنا أزعمه، وهنا يصدق فيه من قولة صدقك وهو كذوب، وأيضا تأويلكم نصوص الصفات وهي ملء السمع والبصر في الوحيين ترى هذا أشنع من الذي أنا عندي. نقول لا أنت يا هذا ولا أنت يا هذا، كلاكما والعياذ بالله مبطل، وإن كان الضلال دركات كما أن الإيمان درجات. قال الشيخ أنه يقول أن ابن سينا لا زال يقول والله تأويل العلو أشد من تأويلنا لقيامة الأبدان وأشد من تأويلنا لحدوث هذا العالم المحسوس بالإمكان وأشد من تأويلنا لحياته ولعلمه ومشيئة الأكوان وأشد من تأويلنا لبعض الشرائع عند ذي الإنصاف والميزان وأشد من تأويلنا لكلامه بالفيض من فعال ذي الأكوان وأشد من تأويل أهل الرفض أخبار الفضائل حازها الشيخاني. يعني عدد ما شنع به ابن سينا وأضرابه من الفلاسفة على المؤولة سواء في نصوص العلو سواء في نصوص الصفات. يقول أنا عندي مسألة المعاد، مسألة تناسخ الأبدان الأرواح، مسألة أن الكلام فيض وليس كلام الله حقيقة، إلى غير من عقائد الفلاسفة، هذا ترى عندي أني أنا أخف مما فعلته أنتم. هنا نص جيد كان ذكره في الصواعق رحمه الله، يقول معقبا على كلام ابن سينا، يقول تأمل كلام هذا الملحد بالرأس ملاحدة الملة، من يقصد؟ ابن سينا، ودخوله إلى الإلحاد من باب نفي الصفات والتسلط في إلحاده على المعطلة النفات بما وافقوه عليه من النفي وإلزامه لهم أن يكون الخطاب بالمعاد جمهوريا أو مجازا أو استعارة كما قالوا في نصوص الصفات التي اشترك هو وهم في تسميتها تشبيها وتجسيما مع أنها أكثر تنوعا وأظهر معنى وأبين دلالة من نصوص المعاد، فإذا ساغ لكم أن تصرفوها عن ظاهرها بما لا تحتمل اللغة فصرف هذه عن ظواهرها أسهل. إذن كفريات الفلاسفة وتأويلات النفاة اتفقت على أبطال نصوص الوحي، اتفقت. هل يشفع لهؤلاء خاصة النفاة أنهم يقولون نحن هدفنا أن ننزه الله، هو هذا الشماعة التي يتعلقون بها طول تاريخهم وإلى هذا اليوم، إني أنا أخشى أن يشبه الله بخلقه؟ يا أخي تقول له يا أخي أطرف طفل من أطفال أهل السنة يقول لك إذا يلزمك إن وحي الله دل الناس على الضلالة ولا يدل الناس على الهدى، احنا وانت وكل الطوائف متفق ان التشبيه ايش حكمه؟ من شبه الله بخلقه فقط كفر. اذا على كلامك هذا القران ليس هدايه للناس، هذا القران ما دامنا على مذهب كدل على التشبيه فالقران ليس كتاب هدايه، القران كتاب ضلاله. تقول لا، اذا كيف تتهم نصوص الوحي بانها تورد الناس المهالك؟ اذا كنت لا تفهم من استوى ويد الله فوق ايديهم وينزل ربنا الى سماء الدنيا وانه هو اضحك وابكى وغيرها من نصوص الصفات والافعال لربنا تبارك وتعالى، اذا كنت لا تفهم منها معنى لا يليق بجلاله سبحانه، وانما فهمت منها ما يليق بالبشر فهروبا من هذا المعنى السخيف قمت بتأويلها، أنت متهم بالدرجة الأولى لنصوص الوحيين أنها دلت الناس على الضلالة ولم تدل الناس على الهدى، وأنت بهذا مكذب لقول الله تبارك وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم. هذا مما يردد على هؤلاء. لذلك يعني شوف كم من التلبيس في حياة الناس لما يأتي كويتب ولا صحفي ولا غيره وفي الجرائد وفي بعض المقررات مع الأسف وبعض المفتونين بعلم الفلسفة ويسمون الفلاسفة الإسلاميين وابن سينا والفارابي وغيرهم وهم رموز من رموز الإلحاد والكفر عياذا بالله من ذلك. لا زال يستعرض الزامات ابن سينا للمؤولة، وأشد من تأويل كل مؤول نصا أبان مراده الوحياني، إذا صرح الوحياني مع كتب الإله جميعها بالفوق للرحمن، فلأي شيء نحن كفار بذا التأويل بل أنتم على الإيمان؟ يعني حنا من قبلنا نحن كفار وأنتم اللي على الإيمان؟ لا، كلنا اشتركنا في التأويل سوا، كلنا اشتركنا. يعني يقول أنا وأنتم كلنا مؤولة، ما تأويلكم أحسن من تأويلي. هذه جناية من فتح على الناس باب شر لا يستغفر. لذلك لا يعرف بتاريخ الأشعرية ولا الماتريدية ولا المعتزلة أنهم أحرزوا حجة واحدة في وجه حجج الفلاسفة في هذا الأمر. سيمر معنا أقصى ما يقوله هذا المفتون الرازي إن فرعون، إن من يثبت العلو فهو على عقيدة فرعون، فرعون يثبت العلو وهو المكذب ولم يفعل، يوم يقول ابن لي سلم إلا قصده تكذيب والسخرية بموسى، وتأتي أنت هذا المبطل لتقول إن من يثبت العلو فهو على عقيدة فرعون؟ هذا والعياذ بالله من قلب الحقائق والأمور والفطر المنتكسة، نسأل الله السلامة والعافية. فلأي شيء نحن كفار بذا التأويل بل أنتم على الإيمان؟ إنا تأولنا وأنتم قد تأولتم، فهاتوا واضح الفرقان وضحوا لنا ما الفرق بين تأويلنا وتأويلكم. ألكم على تأويلكم أجران حيث لنا على تأويلنا وزران؟ يعني أنت تقولون نحن يعني الفلاسفة على الوزر وأنتم لكم أجرين؟ هذه مقالتهم لكم في كتبهم منها نقلناها درع عدواني. الكلام لابن القيم الآن بعد أن استعرض هذا يقول الآن أنا ما أفتريت، أنا نقلت كلامهم كلام الفلاسفة لكم يا مؤولة من كتبهم ومصادرهم. ردوا عليهم إن قدرتم أو فنحوا عن طريق عساكر الإيمان. يردوا ولن تستغلوا ما استطعت من تردون. لا تحطمنكم جنودهم كحطم السيل ما لاقى من الديدان. هذا لهم جنود الرحمن، هذا أهل السنة الذين يثبتون لله ما أثبته لنفسه ويؤمنون بشرائع الله كلها على ما أراد الله وأراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وكذا نطالبكم بأمر الرابع، هذا هو الأمر الرابع المشايخ اللي تقدس معنا، هو الأمر الرابع. ما هو جوابك يا مبطل يا مؤول على من يقول على حجتي النصوص الشرعية وأنا على ظاهرها؟ ما جوابك على هذه النصوص؟ وهو الجواب عن المعارض إذ به الدعوى تتم سليمة الأركان، لكن ذا عين المحال ولو يساعدكم عليه كل رب لسان، يعني لن تجدوا من يفزع لكم أو يسعفكم بحجة تردون بها على المثبت للنصوص على وجه اللائق بجلال الله. فأدلة الإثبات حق لا تقوم لها الجبال وسائر الأكوان. رحمه الله. أي والله الذي معها نصوص الوحي مثل الجبال وأعظم. قال فأدلة الإثبات حق لا تقوم لها الجبال وسائر الأكوان، تنزيل رب العالمين ووحيه مع فطرة الرحمن والبرهان. هذه الفطرة التي ارتكز فيها أن تثبت لله صفة العلو وغيرها من الصفات التي تدركها الفطرة، ثم جاء الوحي مسددا ومرشدا ومعلما لهذه الفطرة، ثم جاءت الكتب والأنبياء والرسل داعية إلى ما دلت عليه الفطرة والكتب السماوية. هذه أدلة مثل الجبال وأعظم من الجبال يتمسك بها كل موحد. تنزيل رب العالمين ووحيه مع فطرة الرحمن والبرهان، أما يعارضها كناسة هذه الأذهان بالشبهات والأذهان، يعني هذه الآراء هي كناسة أذهان بالية وليست حقائق ترقى إلى أن تسمى علمية. أما يعارضها كناسة هذه الأذهان بالشبهات والهذيان، وجعاجع وفراقع ما تحتها إلا السراب لوارد ظمأ. أي والله، ولهذا الذي يثبت أنها سراب وفرقعات هي من من الله عليه بالتوبة كما تعلمون من أهل التأويل، فأخذ يقول ومنهم الرازي يعني ما قضينا حياتنا إلا في قيل وقال، ولم نحز طول دهرنا إلا قيل وقالوا، والآخر يقول ليتني أموت على عقائد حجائز نيسابور، وغيرها من الحسرات والندمات التي أبرزوها حين هداهم الله ومن عليهم بالتوبة في آخر أعمالهم. فلتهنكم هذه العلوم اللائقة ذخرت لكم عن تابع الإحسان. يا سلام، يعني هذا العلوم والتأويلات هذه ذخرت لكم، وأما التابعين الصحابة والتابعين هذه حرموا منها. أي عقل لو أنكم تعقلون هل يعقل أنكم تتوصلون إلى خير لم يتوصل له من تربوا على الوحي وعلى عين رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم؟ فلتهنكم هذه العلوم اللائقة ذخرت لكم عن تابع الإحسان بل عن مشايخهم جميعا، ثم وفقتم لها من بعد طول زمان. وهذا تبجح به من الأشاعرة من تبجح، وقد ذكرت لكم أن علي سام النشار يقول في كتبه إن المذهب الأشعري هو الذي أنقذ البشرية في فترته الأخيرة بعد نشوءه. أجل القرون الثلاثة يا ظالم، قرون هالكة، نصدق ولا نصدق الذي لا ينطق عن الهوى حين قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؟ والله ما ذكرت لكم لفضيلة لكم عليهم يا أولي النقصان، لكن عقول القوم كانت فوق ذا قدرا وشأنه فأكبر شأني. إي والله رحمه، إي والله ما ذكر لكم إلا الخساسة والأفكار الرديئة، وأما أولئك فأولئك هم الجبال العظام الذين أنقذ الله بهم البشرية وحملوا الرسالة المحمدية وفتحوا الأرض شرقا وغربا يدعون إلى توحيد الله، وأنقذوا البشرية من ظلمات الشرك والرذيلة إلى نور الإسلام وعدل الإيمان. لكن عقول القوم كانت فوق ذا قدرا وشأنهم فأكمل شاني، وهم أجل وعلمهم أعلى وأشرف أن يشاب بزخرف الهذيان. ولهذا نتحداهم أن يأتوا بنص وقف أمامه صحابة رسول الله أو طلبوا تأويله أو حرفوا عن معنى الذي على ظاهره. قال فلذاك صانهم الإله وعن الذي فيه وقعتم صون ذي إحساني، سميتم التحريف تأويلا كذا التعطيل تنزيها هما لقبان، وأضفتم أمرا إلى ذا ثالثا شرا وأقبح منه ذا بهتاني، فجعلتم الإثبات تجسيما وتشبيها وذا من أقبح العدوان. يعني ثلاثة أمور مرذولة ارتكبها المؤولة. أولا اعتداءهم على النصوص بتسميتها إما فوض أو أول. الأمر الثالث نبذكم لرسول الله ولصحابته ولمن على منهجهم بأنهم مشبهة ومجسمة، ونبذكم للنصوص الشرعية بأنها دلت الناس على التشبيه ولم تدل الناس على الإيمان الحق. وأضفتم أمرا إلى ذا ثالثا شرا وأقبح منه ذا بهتان، فجعلتم الإثبات تجسيما وتشبيها وذا من أقبح العدوان، فقلبتم تلك الحقائق مثلما قلبت قلوبكم على الإيمان. إيه والله، وجعلتم الممدوح مذموما كذا بالعكس حتى تمت اللبسان. يعني تجعل ما أثبته الله تشبيه تجسيم، وتأويلك العفن هو المعنى الذي يليق بالنص القرآني أو النص النبوي. والله ما هذا في فطر سليمة. وأردتم أن تحمدوا بالاتباع، نعم لكن لمن يا فرقة البهتان؟ يعني يقولون مذهب له مذهب أهل الحق، ولهذا دائما يقول أنفسك وذهب أهل الحق، تجد في كتب يقول وذهب أهل الحق. هم يقولون طيب أنتم تقولون لكم على الاتباع، لكن اتباع من؟ وبغيتم أن تنسبوا للابتداع عساكر الآثار والقرآن، يعني كل من أثبت لله ما يثبت لنفسه قالوا هذا من عساكر إيش؟ المشبهة والمجسمة وغيره. وجعلتم الوحيين غير مفيدة للعلم والتحقيق والبرهان، تعلمون المعركة التي قامت في هذه القضية، وأنهم يقولون دلالة النصوص ظنية وليست قطعية، لكن عقول الناكبين على الهدى لهما تفيد ومنطق اليوناني. وجعلتم الإيمان كفرا والهدى عين الضلال وذا من الطغيان، ثم استخفيتم عقولا ما أراد الله أن تزكوا على القرآن، حتى استجابوا مهطعين لدعوة التعطيل قد هربوا من الإيمان. يا ويحهم لو يشعرون بمن دعا ولما دعا قعدوا قعودا جبالي. هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله في اتهام النصوص بأنها لا تفيد علما ولا يقين، وأن هذه التأويلات اللي تدل على التأيير، واتهام النصوص بأنها موهمة التشبيه والتجسيم، وأن تأويلاتهم الخرقاء هي المنقذة من ما سموه تشبيها وتجسيما، كل هذا الذي هم عليه ضلال مبين. وأما جبال أهل السنة فيؤمنون بنصوص الوحيين على ظاهرها اللائق بجلال الله، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى لا في ذاته ولا في صفاته. قال الشيخ: فصل في تشبيه المحرفين للنصوص باليهود وإرثهم التحريف منهم، وبراءة أهل الإثبات مما روهم به من هذا الشبه. هذا وثم بلية مستورة فيهم سأبديها لكم ببياني. ورث المحرف من يهودا وهم أولي التحريف والتبديل والكتمان، فأراد ميراث الثلاثة منهم فعصت عليه غاية العصيان، إذ كان لفظ النص محفوظا فما التبديل والكتمان في الإمكان، فأراد تبديل المعاني إذ هي المقصود من تعبير كل لسان، فأتى إليها وهي بارزة من الألفاظ ظاهرة بلا كتمان، فنفى حقائقها وأعطى لفظها معنى سوى موضوعه الحقاني، فجنى على المعنى جناية جاحد وجنى على الألفاظ بالعدوان، وأتى إلى حزب الهدى أعطاهم شبه اليهود وذا من البهتان، إذ قال إنهم مشبهة وأنتم مثلهم، فمن ذا الذي يلحاني في هتك أستار اليهود وشبههم من فرقة التحريف للقرآن. يا مسلمون بحق ربكم اسمعوا قولي وعوه وعي ذي عرفاني، ثم احكموا من بعدي من هذا الذي أولى بهذا الشبه بالبرهان. اليهود يا إخوة معروف أن أبرز سمة لهم وشو؟ التحريف الذين اتهموا أهل السنة بأنهم مشبهة مجسمة وصلت وقاحتهم إلى قولهم إنكم مشبهة واليهود مشبهة، فأنتم أشبه باليهود يا أهل السنة. قال لهم الشيخ، سيأتي استكمال هذا، لا، اليهود عندهم التحريف وعندهم تبديل الكلام، في لما قال الله لهم ادخلوا الباب وقولوا حطة نغفر لكم خطأ، قالوا حنطة، فنون اليهود مثل اللام حقتكم يوم أولى، انتوا اليهود اضافوا نونهم في حنطة، وانتم حطيتوا لامكم في استوى باستولى، فأنتم إخوان اليهود وأشبه اليهود في هذا التحريف. أما الذي قال وآمن بموسى وآمن بما جاء به موسى على مراد الله فهو عندنا مؤمن، والذي آمن بما جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وفهم أن لله ما يليق بالله والمخلوق ما يليق بالمخلوق هذا هو صاحب الحق وصاحب الدين الحق. وأما أنتم فخزيين تلاحقكم، نون اليهودي ولام المعطلة، حتى أصبحت علما، نون اليهود ولام المعطلة. الشيخ يقول ابن القيم رحمه الله أيضا في الصواعق، قال سطوا أي اليهود على تلك البشارات بمحمد رسول الله عليه وسلم بكتمان ما وجد السبيل إلى كتمانه، وما غلبوا عن كتمانه حرفوا لفظ عما هو عليه، وما عجزوا عن تحريف لفظه حرفوا معناه بالتأويل، وورثهم أشباههم من المنتسبين إلى الملة في هذه الأمور الثلاثة، وكان عصبة الوارثين لهم في ذلك ثلاث طوائف، الرافضة والجهمية والقرامطة، فإنهم اعتمدوا في النصوص المخالفة ضلالهم على هذه الأمور الثلاثة. إذن لاحظ يا أخي، إما تحريف النص وإما تحريف المعنى وإما السطو على الأمرين لفظا ومعنى. هذا الشبه فيما فعله اليهود فعله من ينتسبون إلى أناس إلى ملتنا، ومع هذا يعضون على هذه التحريفات بالنواجذ. وقد سبق أن ذكرنا فيما يتعلق بالاستواء أن ابن الأعرابي وهو من أئمة اللغة يقول لم يثبت في لغة العرب أن استوى تأتي بمعنى استولى أبدا، لم يثبت هذا، وابن الأعرابي عندنا وعند المخالفين لنا حجة في لغة العرب، حجة في لغة العرب. فهؤلاء ما دام الرازي وهو من أئمتكم يا الأشعرية يقول إن من يثبت العلو إمام فرعون، يا أخي اليهود يعني هذا كلام لو صدر من اليهود ما نستغربه، قتلوا الأنبياء وحرفوا كلام الله وفعلوا ما فعلوا وقالوا يد الله مغلولة وقالوا الله فقير ونحن أغنياء، ما تستغرب هذا من اليهود وقد جمعوا كل أنواع الكفر. لكن إنسان ينتسب للملة المحمدية وتأتي نصوص العلو تصل إلى حد التواتر فطرة وعقلا ونقلا وشرعا، ثم تقول أن من يثبت العلو أن إمام فرعون، أي كلامنا؟ أنت الذي أشبه باليهود مو نحن، أنت الذي أشبه باليهود لأنك ترى أن اللام الذي جبتها في استولى هي مثل نون اليهود لما قال لهم ادخلوا البلقون وحتى تكون حنطة حبة في الشعيرة. ثم يقول الشيخ رحمه الله ثم احكموا من بعد من هذا الذي أولى بهذا الشبه بالبرهاني، أمر اليهود بأن يقولوا حطة فأبوا وقالوا حنطة لهواني، وكذلك الجهمي قيل له استوى فأبى وزاد الحرف للنقصان، وش الحرف اللي زاده؟ اللام، قال استوى استولى، وذا من جهله لغة وعقلا ما هما سياني. إذن هؤلاء بدلوا وحرفوا وهؤلاء بدلوا وحرفوا، والجهم بن صفوان يقول وددت في استوى اللي حفظت هذا المصحف 20 وجها تبطل التأويل باستولى فلا تخرج عن القرآن. قد أفردت بمصنف هو عندنا تصنيف حبر العالم الرباني، يقصد شيخ الإسلام، لكن لم يعثر على هذا الكتاب، وإن كان ورد بعض ذكر شيخ الإسلام ابن القيم جمع العشرين وزاد عليها عشرين أخرى. ولقد ذكرنا أربعين طريقة قد أبطلت هذا بحسن بياني. إذن ابن القيم رحمه الله وصل بأربعين دليل على إبطال أن استوى بمعنى استولى، فهو تحريف المشابه وتحريف اليهود، وهو نقص يلحق الله تعالى الله وتقدس أن يلحقه نقص، لأن الاستيلاء لا يكون إلا مغالبة، يكون واحدا قاهر والثاني مقهور، وكل هذا منتفي في جانب الله تبارك أسماؤه. ولقد ذكرنا أربعين طريقة قد أبطلت هذا بحسن بيانه، هي في الصواعق إن تريد تحقيقها لا تختفي إلا على العمياني، نون اليهود ولا مجهمي هما في وحي رب العرش زائد الثاني. هذه رائعة من روائع رحمه الله، نون اليهود ولا مجهمية، نون اليهودي ولا مجهمي هما في وحي رب العرش زائد الثاني، وكذلك الجهمي عطل وصفه، ويهود قد وصفوه بالنقصان. فهما إذن في نفيهم لصفاته العليا كما بينته أخواني. إذن هذا الأمر الذي وصل فيه اليهود إلى تبديل كلام الله، وأنتم فاقتفيتم جهم في زعمه زيادة اللام استوى بأنها بمعنى استولى، اتفقتم على نفي صفات الله تبارك وتعالى واتهام كلام الله بأنه ناقص وبأنه لا يدل على الهدى ولا يدل على الحق. فصل في بيان بهتانهم في تشبيه أهل الإثبات في فرعون وقولهم إن مقالة العلو عنه أخذوها وأنهم أولى بفرعون وهم أشبهه. هنا المعركة محولة مع الرازي، لأن الرازي وهو من أئمة الأشعرية الكبار هو الذي ذكر هذا الأمر، والزمخشري ويعني من شابههم. ومن العجائب قولهم فرعون مذهبه العلو، وذاك في القرآن، ولذاك قد طلب الصعود إليه بالصرح الذي قد رام من هاماني، هذا رأيناه بكتبهم ومن أفواههم سمعا إلى الأذان. إذن أنا ما جبت من عندي، يقول ابن القيم، أرجع إلى كتاب الرازي والزمخشري، يقولون من أثبت العلو إنما إمامه فرعون. طيب فرعون قاله مقرا ولا مستهترا؟ يا سبحان الله، هو يستهزي بموسى، فأنتم الذين أولى بفرعون منا. قال هذا رأيناه بكتبهم ومن أفواههم سمعا إلى الآذان، فاسمع إذن من ذا الذي أولى بفرعون المعطل جاحد الرحماني، وانظر إلى من قال موسى كاذب حين ادعى فوقية الرحماني، فمن المصائب أن فرعونيكم أضحى يكفر صاحب الإيمان. إذن فرعونكم أو إمامكم الذي اتبعتوه هو الذي كفر صاحب الإيمان، وهذا من كبر المصائب، نسأل الله السلامة والعافية. ويقول ذاك مبدر للدين ساع بالفساد وذا من البهتان، إن المورث ذا لهم فرعون حين رمى به المولود من عمران، فهو الإمام لهم وهاديهم ومتبوع يقودهم إلى النيران. هو أنكر الوصفين وصف الفوق والتكليم إنكارا على البهتان، إذ قصته إنكار ذات الرب فالتعطيل مرقاة لذا النكران. فرعون جحد يقول ما علمت لكم من إله غيري، ويقول أنا ربكم إيش؟ إذا فرعون جحد حتى الذات الإلهية، مو بس جحد الذات الإلهية، يقول هذا لسانه وإن كان يعرف قرارات نفسه أنه كاذب، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فمن الذي تشبه بفرعون الذي إذا قيل لهم أين الله قلت لا ندري أو في كل مكان؟ هذا مثل فرعون الذي سخر من ابن عمران ويسمي كلامه كلام موسى إفساد وكلام فرعون إصلاح. قال يعني في نص الشيخ الإسلام في الفتاوى يقول حقيقة قول الجهمية المعطلة هو قول فرعون، وهو جحد الخالق وتعطيل كلامه ودينه كما كان فرعون يفعل. فكان يجحد الخالق جل جلاله ويقول قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، ويقول أنا ربكم الأعلى. وكان ينكر أن يكون الله كلم موسى أو أن يكون لموسى إله فوق السماوات، ويريد أن يبطل عبادة الله وطاعته ويكون هو المعبود المطاع. فلما كان قول الجهمية المعطلة النفاة يؤول إلى قول فرعون، كان منتهى قولهم إنكار رب العالمين وإنكار عبادته وإنكار كلامه. قال الشيخ وسواه جاء بسلم وبآلة وأتى بقانون على بنياني، وأتى بذاك مفكرا ومقدرا ورث الوليد العابد الأوزاني، وأتى إلى التعطيل من أبوابه لا من ظهور الدار والجدران، وأتى به في قالب التنزيه والتعظيم تلبيسا على العميان، وأتى إلى وصف العلو فقال ذا التجسيم ليس يليق بالرحمن. فاللفظ قد أنشاه من تلقائه وكساه وصف الواحد المنان، والناس كلهم صبي العقل لم يبلغ ولو كانوا من الشيخان، إلا أناس سلموا الوحي هم أهل البلوغ وأعقل الإنسان. فأتى إلى الصبيان فانقادوا له كالشاء إذ تنقادوا للجبان، فانظر إلى عقل صغير في يد شيطان ما يلقى من الشيطان. هذه الألعاب التي قلتها أيها المؤولة إنما إمامكم فرعون، ففرعون جحد كلام الله وجحد علو الله، ولذلك استهتر يقول أنا أريد أن أصعد وأشوف وين رب موسى، وجحد وجود الله، جحد حتى الذات، وقال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، ويتهم نبوة موسى بأنها إفساد وبأن تشريعه هو إيش صلاح للعباد. فأكذبه الله بما هو معلوم، حتى كان الحوار بين فرعون وموسى مليئة به الصور القرآنية، وحتى أهلكه الله وأغرقه. وتعلمون ماذا ختم؟ يقول الآن لما قال آمنت أن لا إله إلا الذي أمر جبريل، الآن بعدما حدى جبريل في فمه التراب. أنتم ختم هذه المعاني، ويلزم من كلامكم تكذيب الله وتكذيب وحيه، الاستدراك على الله وعلى وحيه، تكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم، تجهيل صحابته بأنهم يرددون أمرا لا يعقلون ما يقرؤون ويفهمون، إلى غير ذلك من اللوازم التي تكاد أن تخرجكم من الملة في بعض المواقف. لأن من يسمي مثبت العلو بأن إمام فرعون هذا ينطبق عليه، من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهم، ترجع على من قال هذا الكلام ولا ترجع على من أثبت العلو لربنا تبارك وتعالى. إلى هنا يعني ينتهي درس الليلة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.